جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها، ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والإنهار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية القلب الدافعة لقلقه. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه جميع ما يهمه من أمراض دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أملا. قال: فنسأله تعالى العافية، وإن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهلي بكل خير ودفع عنهم كل مكروه وضير. هذا السبب وهو عدم الانشغال وراء هذه الخيالات والخزعبلات التي تعتري النفس البشرية، والبعض من الناس قد يكون مرضه مجرد أوهام وتخيلات وأشياء لا قيمة لها، لكنه إذا سرح وراءها وأعمل خياله فيها تتحول إلى مرض بالفعل، فيصعب عليه التخلص منها. أما إذا صرفها بذكر الله عز وجل واجتهد في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله حق التوكل ولم يشغل نفسه بهذه الانفعالات، فإنه ينجو بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الأمراض، ولا سيما متى قوي توكله على الله عز وجل. ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فإذا توكل العبد على ربه كفاه مؤونة هذه الهموم. وأما إذا سرح وراءها يضرب أخماسا في أسداس ولا يدري كيف يخلص منها، لأنه استسلم لها حتى لقد وهم أن المرض الذي قد زال ما زال باقيا، فيجب على المسلم أن يكون قويا بربه، معتمدا عليه، متوكلا عليه، مفوضا أمره إليه رغبة ورهبة إليه. ويجب أن يتخلص من هذه الخيالات والتخيلات والأوهام التي توقعه في أمور لا تحمد

عنده شيء من الخلق الذي تكرهه فانظر إلى المحاسن ولا تنظر إلى كل إلى الجانب السيء فقط، لا سيما بالنسبة للإخوة والأهل والأصدقاء، وإنما غض الطرف عن بعض المساوئ واجتهد في الإفادة من ماذا؟ من المحاسن. هذا هو الذي ينبغي فعله والذي ينبغي أن يسعى إليه كل مسلم يريد السعادة في الدنيا والآخرة. وبعد الأذان نستكمل إن شاء الله هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.